بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الذي أمر عباده أن يذكروه ووعدهم بأن يذكرهم فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل عليه ربه سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في وقت طيب من الليل، وقت يطيب فيه ذكر الله وتحلو فيه المناجاة ويسعد العبد بقربه من مولاه. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تهل علينا شهر القرآن، ونحن وبلادنا ووطننا في أمن وأمان وسلم وسلام. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم أهله علينا ضيفا عزيزا غاليا، واجعلنا فيه يا مولانا عندك من المقبولين يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، ونستهل لقاء الفجر بأحسن الذكر، بأطيب الكلام، القرآن الكريم. نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أول سورة غافر، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إليه المصير.

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش جل جلال الله رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده سبحان الله العظيم لينذر يوم التلاق سبحان الله العظيم لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون مسلم يا مسلم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت أي والله قل إيه وربي لا ظلم اليوم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إلا الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وبعد إخوة الإيمان فقد استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من أول سورة غافر تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية إخوة الإيمان في هذا الوقت الطيب من الليل ينادي الله سبحانه وتعالى على عباده ينادي على السائلين ليعطيهم وعلى ذوي الحاجات ليقضي حاجاتهم وعلى الداعين ليستجيب لهم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي لا إله إلا الله

اسألني تجدني يا محمد لا تخف من عصبة الشرك قد أعماها في مثل هذا الشهر جاءوا أحمد هم عصبة والشرك قد أعماها قالوا له أي يا محمد قالوا له أي يا محمد آتنا بعلامة تزكيكم ونراها نظر النبي إلى السماء نظر النبي إلى السماء مناجيا فرأى البشارة قلبه ووعاها قم فانقسم نصفين يا بدر السماء فانشق معجزة له أجراها إذا ما شئت في الدارين تسعت فكسر بالصلاة على محمد إذا ما شئت في الدارين تسعت فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى إن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد صل عليه ابن النبي وقم بالليل في جوف الليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد وقل يا رب يا رب يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد وفي يوم الممات في ساعة الممات وفي يوم الممات

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز العزيز الأكرم. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آت نفوسنا تقواها زكها يا مولانا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل مكروه ومن كل سوء واحفظ يا ربنا مصرنا من كل مكروه ومن كل سوء. اجعل يا ربنا مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها وفق يا مولانا ولاة أمورنا لما فيه رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وأحزاننا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جاء جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وتوفنا وأنت راض عنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كريم ونصور ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. إخوة الإيمان، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، عبر موجات الإذاعة المصرية. نقل لكم هذه الإذاعة من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ولكم تحيات شوقي عبد السميع ومحمد كمال وعاطف العدل من غرفة المراقبة الرئيسية. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. أما المصلين في صلاة الفجر فضيلة شيخ نور الدين إبراهيم الشحات، وكنت معكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى.